يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ينقل بعض الناس عنكم بأنكم يقول ينقل بعض الناس عنكم بأنكم أفتيتم بعدم جواز الصلاة في المسجد الأقصى في الوقت الحاضر لأنها محتلة من قبل اليهود، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ نعوذ بالله من هذه الفرية وهذا الكذب. المسجد الأقصى تبقى حرمته وفضله إلى آخر الزمان، الصلاة فيه باقية والأجر والثواب باق فيه، وهو أحد المساجد الثلاثة. نعم.